الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. قبل أن نبدأ، نذكركم بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد، ونذكركم بهذه الفائدة العظيمة التي ينبغي أن تحافظوا عليها كل يوم صباحا ومساء. هذه الفائدة العظيمة هي: روى ابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال كل يوم إذا أصبح ثلاثا: اللهم أدخلني الجنة، قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. يعني إذا قلت كل يوم صباحا ثلاث مرات ومساء ثلاث مرات: اللهم أدخلني الجنة، اللهم أدخلني الجنة، اللهم أدخلني الجنة، قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. وإذا قلت ثلاثا: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، قالت النار: اللهم أجره من النار. فانظروا إلى عظيم هذه الفائدة، فلا تضيعوها على أنفسكم صباحا ومساء. حافظوا عليها واشتغلوا بها. هذا من جملة الفوائد النبوية، من جملة الأمور التي علمنا الرسول إياها. وورد أيضا أن من قرأ كل يوم قبل النوم قل يا أيها الكافرون، حافظ على قراءة هذه السورة قبل أن ينام، كانت له براءة من الشرك والنفاق والنار. فهذه السورة أيضا حافظوا على قراءتها كل ليلة قبل النوم. قال المؤلف رحمه الله: يجب على كل مسلم، يعني مكلف، حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه، وهو الردة والعياذ بالله تعالى. وذلك لأن الكفر هو أعظم الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآن وصلنا إلى قول المؤلف باب الردة. سنتكلم في هذا الدرس في هذا الموضوع المهم، وأرجو أن تنتبهوا معي قليلا. مسألة تقسيم الردة إلى ثلاثة أقسام هذا شيء ثابت في المذاهب الأربعة. يعني المذاهب الأربعة، الأئمة والعلماء من المذاهب الأربعة ذكروا في مؤلفاتهم، ذكروا في كتبهم تقسيم الردة إلى ثلاثة أقسام، وهذا الشيء أثبته القرآن أيضا. وهذا رد على الجهال الذين يقولون من أين جئتم بتقسيم الردة إلى ثلاثة أقسام؟ قولوا لهم نحن عندنا مستند شرعي، عندنا القرآن، وعندنا نصوص علماء المذاهب الأربعة. فلنبدأ من القرآن. القرآن حذر من الكفر الاعتقادي، والكفر الاعتقادي أين محله؟ القلب. الكفر الاعتقادي محله القلب. وين محل الاعتقاد؟ المكان الذي يحصل فيه الاعتقاد عند الإنسان وين؟ القلب. اسمعوا إلى قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. شو يعني ثم لم يرتابوا؟ أي لم يشكوا، لأن الشك يبطل الإيمان، لأن الشك يبطل الإيمان، والشك أين محله؟ القلب. إذن القرآن حذرنا من الكفر الاعتقادي. واسمعوا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه، لا شك فيه. إذن الشك يبطل الإيمان، يعني المسلم المؤمن إذا شك في قلبه هل الله موجود أم لا، هذا كفر، ما عاد مسلما، هذا كفر. إذا شك في قلبه هل الإسلام حق أم لا، هذا ما بقى مسلم، صار كافر. شك في قلبه هل القرآن الله أنزله أم لا، هذا اسمه شك. فإذا هذا يبطل الإيمان، ومن وقع في ذلك لا يكون مسلما، من حصل منه ذلك لا يكون مسلما. فإذا الله حذر في القرآن من الكفر الاعتقادي. وأما الكفر اللفظي أين محله؟ شو؟ اللسان. اسم الكفر اللفظي واسم الكفر القولي، لأن الإنسان يتلفظ به أو يقوله بلسانه. الله ماذا قال في القرآن؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، كملوا الآية، كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ركزوا معي، وقالوا وين؟ يعني بألسنتهم، هذا الكفر القولي. كلمة الكفر، بعض الناس بيقول لك هي كلمة قلناها ماذا حصل، هي كلمة، لكن الله ماذا قال؟ كلمة الكفر، كلمة كفرية، يعني تخرج الإنسان من الإسلام، تخرج قائلها من الدين، من الملة. هذا أيضا فالقرآن يحذرنا من الكفر القولي الذي محله اللسان. شو بعد في عنا التحذير من شو؟ الكفر الفعلي. والكفر الفعلي يصدر من الجوارح، بالبدن، بالإيدين، بالإجرين، أو أحيانا قد يقعد الإنسان بأليته بمؤخرته على كتاب الشرع على المصحف، هذا اسمه كفر فعلي. أو قد يدعس عليه بإجره، أو والعياذ بالله يرميه في المزبلة أو يبصق عليه، هذا شو اسمه؟ كفر فعلي. الله ماذا قال في القرآن؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. السجود للشمس شو؟ كفر فعلي. السجود للصنم شو؟ كفر فعلي. السجود للشمس، السجود للقمر، السجود للصنم كفر فعلي. رمي المصحف في القاذورات كفر فعلي. الله ماذا قال؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يعني حذر من الكفر الفعلي. واسمع معي لهذه العبارة، قال الإمام الحافظ، قال الإمام الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، اسمعوا هذه العبارة، وقد ألف أئمة من علماء المذاهب الأربعة، مش مذهب واحد، وقد ألف أئمة من علماء المذاهب الأربعة الرسائل في بيان الألفاظ المكفرة. معناته هذا شيء معروف في المذاهب الأربعة، منه شيء جديد. واسمعوا معي وانتبهوا لما قاله الفقيه الحنفي ملا علي القاري في شرحه على الفقه الأكبر، وما قاله الفقيه الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي في كتابه أسرار الشريعة. ماذا قال؟ يجب على كل مكلف أن يعرف الكفريات ليتجنبها. معناته العلماء حذروا في مؤلفاتهم من الكفريات، بيّنوا أقسام الكفر الثلاثة، وقالوا إن هذا ضروري مهم على كل مكلف أن يعرف ما هي الألفاظ الكفرية ليتجنبها. معناته منه شيء جديد، ليس كما قال الدكتور فتحي يكن، فتحي يكن الذي توفي من مدة، عمل كتابا سماه الموسوعة الحركية. ماذا قال فيه؟ قال ولا أعرف من أين جاء الحبشي بتقسيم الكفر إلى ثلاثة أقسام، إن كان لم يعرف كان عليه أن يتعلم قبل أن يموت، لكن وقد مات الآن فاته ما فات. في حياته كان عليه أن يتعلم لكنه مات على الجهل، ما تعلم. مثل هذا الذي يمدحه الجهال يعترض على تقسيم الكفر لثلاثة أقسام، تعرفوا ليش؟ لأنه ما درس الفقه عند العلماء، إنما اكتفى بمطالعة الكتب، لذلك قال لا أعرف من أين قسم الأحباش أو الحبشي الكفر إلى ثلاثة أقسام. لو درس عند العلماء لعرف. نحن الآن لاحظوا، بدأناكم بالآيات القرآنية وذكرنا لكم ماذا قال الإمام الحافظ محمد مرتضى الزبيدي، أن الأئمة من علماء المذاهب الأربعة ألفوا في هذا الأمر. هذا ليس شيئا جئنا به من بيوتنا، هذا ليس فكرة نحن افتكرناها ولا من جيوبنا أخرجناها، لا، هذا نص عليه أئمة المذاهب الأربعة وعلماء المذاهب الأربعة. وممن ألف في ذلك أو كتب أو ذكر ذلك أو تعرض لذلك الحافظ النووي في كتابه روضة الطالبين، وعمدة المفتين في المجلد العاشر عمل بابا خاصا فصلا طويلا قال كتاب الردة. هذا الحافظ النووي، هذا شافعي ومن غيره، وأما من المالكية فالقاضي عياض وابن سحنون، وكذلك من الحنابلة البهوتي الحنبلي، ومن الحنفية ابن نجيم في كتابه البحر الرائق شرح كنز الدقائق. لو أردنا أن نذكر لأخذ علينا الوقت ولم ننتهي من ذكر المؤلفات والأسماء فقط، وأعني ما أقول. وإن شئتم ارجعوا إلى كتاب العبادات المؤلف في اليمن، ألفه 100 أستاذ ودكتور وفقيه وعالم ومؤلف ومعاصر، 100 واحد ألفوا هذا الكتاب، وفيه أقسام الكفر الثلاثة. إذن هذا شيء نص عليه علماء المذاهب الأربعة، فلذلك لا تستغربوا ولا تتعجبوا إذا سمعتم منا أو إذا قرأتم في مؤلفات جمعيتنا أو في مؤلفات شيخنا باب الردة، أقسام الردة. هذا لتحذير الناس كي لا يقع الناس في الكفر، كي لا يقع الناس في هذه المهلكات، في هذه الطامات، في هذه البليات. فالتحذير من هذا الأمر هذا شيء مهم. وعندنا مئات الكتب، مئات العلماء الذين ألفوا وكتبوا في هذا. لذلك بدأنا الآن بشرح باب الردة. قال المؤلف رحمه الله، قال الحافظ النووي. مين يعني الحافظ النووي؟ أبو زكريا يحيى بن شرف، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، هذا توفي في أواخر القرن السابع الهجري، في أواخر القرن السابع الهجري توفي. وغيره من العلماء، الردة أفحش أي أقبح. شو يعني أفحش؟ أي أقبح أنواع الكفر، من حيث إنها تحبط كل الحسنات، ومن حيث كونها انتقالا من الحق إلى الباطل. وليس المراد أنها أشد الكفر في كل الأحوال، لا، بدنا ننتبه. إذا واحد ملحد ينكر وجود الله، ينكر وجود الله وهو عاش على ذلك، وواحد مسلم عايش 20 سنة 30 سنة 100 سنة على الإسلام، هذا المسلم الآن ارتد بمسبة الصلاة، هذه مش اسمها ردة؟ بلى، صار كافر لأنه سب الصلاة. لكن أي الشخصين عذابه أشد وأكبر؟ الملحد المعطل يلي عايش على الكفر. أما هيدا اللي كان مسلم وارتد بسب الصلاة، شو معنات الردة أفحش؟ يعني أقبح، ومش يعني أشد من كل الكفر في كل الأحوال. بدكم تنتبهوا لهالمسألة. بعض الناس هلكوا لأنهم فهموها خطأ، فهموها على غير وجهها. حأرجع عيد، ركز معي واسمع منيح. أشد الكفر على الإطلاق كفر التعطيل. شو يعني التعطيل؟ إنكار وجود الله، وكفر عقيدة وحدة الوجود والحلول، هيدا أشد الكفر على الإطلاق، هذا أكبر الكفر، أشد الكفر على الإطلاق. واحد معطل أو حلولي واتحادي وعايش عمره على هالكفر، وواحد تاني مسلم، هيدا المسلم من بعد 50 سنة على الإسلام ارتد بسب الصلاة، ارتد بسب عزرائيل صار كافر، اسمه كافر، لكن أيهما أشد وأكبر عذابا عند الله في الآخرة؟ هذا الشيوعي، هذا الملحد، هذا المعطل، هذا الحلول الاتحادي، واضح؟ أما ليش قال الردة أفحش أنواع الكفر؟ أفحش يعني أقبح. شو يعني أقبح؟ يعني ترك الحق، ترك الإسلام وانتقل إلى الكفر. فهمنا شو معنيت أفحش؟ من ناحية لأنها ترك للحق وانتقال للباطل، ومن ناحية لأن الردة تهدم كل الحسنات. فهمنا شو معنيت أفحش؟ يعني أقبح، مش يعني أشد عذابا، مش يعني أكبر عذابا وأشد إثما على الإطلاق من كل أنواع الكفريات. بدنا ننتبه هذه المسألة كما شرحناها، لأن من الناس من فهمها خطأ فأهلك نفسه بسبب عدم الفهم السليم. قال المؤلف رحمه الله: وقد كثر في هذا الزمان. أي زمان؟ أي زمان؟ زمان صاحب كتاب سلم التوفيق، لأنه هذا الكتاب مختصر عبد الله الهرري، الشيخ رحمه الله اختصر فيه سلم التوفيق. فهذا الفقيه الشافعي اليمني الذي قال وقد كثر في هذا الزمان التساهل بالكلام، في الكلام من أين كان؟ تقريبا من 200 سنة. إذا كان من 200 سنة هيك، كيف اليوم؟ كيف ونحن اليوم في هذا العصر كل يوم نسمع بكفرية عجيبة وغريبة؟ وقد كثر في هذا الزمان، هذا قاله صاحب سلم التوفيق، كان من قريب 200 سنة ويزيد، لكن اليوم شو صاير؟ اليوم زاد الحال والعياذ بالله، وزاد الفساد، وكثرت الكفريات. اليوم قبل مجيئي إليكم رأيت كتابا يسمى أزهار الرياض، على زعمهم يتكلمون فيه عن مناقب الأولياء والتصوف، انظروا إلى بشاعة الكفر الذي فيه. ماذا يقولون على زعمهم؟ قالوا: جاء أحد المريدين إلى شيخه فقال له: علمني اسما من أسماء الله أذكر به. قال: اذكر ببصل. قال عزعمه، قال له: خد اسم بصل وروح اذكر بصل بصل بصل بصل. قيل: فذكر ببصل حتى وصل. شو هالكفر العجيب هذا؟ أي زمان نحن فيه؟ أي عصر نحن فيه؟ وبعض السفهاء يعترضون علينا، بيقولوا: ليش بتحذروا من الكفريات؟ بعض السفهاء بدل أن يعترضوا على من يتكلم بالكفر يعترضون علينا لأننا نحذر من الكفر. شو بيقولوا عزعمهم؟ يي بتكفروا الناس، بتكفروا الناس. من كفر مسلما بلا تأويل هو الكافر. نحن أحرص على ديننا من الجهال الذين لم يتعلموا، نحن حريصون على ديننا أكثر من حرصنا على عيوننا وأرواحنا. لكن بما أن الكفر صار كتير، والألفاظ الكفرية كتيرة، والكفار كتار، واللي عم بينشروا الكفر كتار، ونحن الوحيدين الظاهرين، ما بقول ما في غيرنا، لا في، لكن عم بقول الظاهرين في التحذير من الكفر ومن الكافرين، صاروا بعض الناس بيقولوا عنا بتكفروا الناس لأننا نحذر من الكفر، بدل أن يقولوا جزاكم الله خيرا تحذرون الناس من الكفر. على زعم قال بيقولوا بتكفروا الناس. نحن من نكفر؟ من كفر. نكفر من كفر، أما المسلم لا نكفره، من لم يحصل منه كفر لا نكفره، اللي بيحصل منه كفر هذا بنقول له كفرت تشهد. ليش عم نقول له كفرت تشهد؟ رأفة به ليرجع للإسلام، كي لا يموت على الكفر ويتخلد في جهنم، كي لا يموت على الكفر ويخلد في جهنم. فقولنا له كفرت تشهد هذا فرض علينا، هذا واجب، نحن نقوم بالفرض، وإنقاذا له من الموت على الكفر والخلود الأبدي في جهنم. لكن انظروا كيف يقلب الجهال الحقائق، بدل ما يقولوا تحذرون الناس من الكفر، شو بيقولوا؟ بتكفروا الناس. بدنيانا نقول لمن سب الله أو سب الإسلام أو سب القرآن أو شبه الله بخلقه أو وقع في التجسيم، بدنيانا نقول عنه مسلم. لا، ما بنقول عنه مسلم. مثل ما أنه خطر أنك تكفر مسلم بلا تأويل، كمان خطر أنك تقول عن كافر مسلم. كما أنك تكفر إذا قلت عن المسلم كافر بلا تأويل، تكفر أيضا إذا قلت عن الكافر وأنت تعرف كفره قلت عنه إنه مسلم. هذا خطر وهذا خطر، هذا كفر وهذا كفر. فماذا يريدون منا؟ أن نسكت عن التحذير من الكفريات، يريدون منا أن نسكت عن انتشار الكفر بين الناس، وإن سكتنا نكون شياطين خرس مثلهم، ونحن لا نريد أن نكون هكذا. الساكت عن الحق شيطان أخرس. إذن بينوا للناس أن جماعة الشيخ عبد الله الهرري الحبشي رضي الله عنه لا يكفرون الناس بغير حق، إنما يكفرون من كفر ليرجع للإسلام. يقولون عن من كفر كفرت ليرجع للإسلام، وهم لا يكفرون إنسانا بغير حق، لكن هم يحذرون من الكفر، هم يحذرون الناس من الكفر، ينبه الناس كي لا يقعوا في الكفر. هذه حقيقة المسألة. ولو كان الإمام الشافعي اليوم موجود بعصرنا، وأبو حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي، واشتغلوا الشغل اللي هو كان يشتغله الشيخ عبد الله، لطلع عليهم إشاعات مثل ما طلع على الشيخ عبد الله. والجاهلون لأهل العلم أعداء، والجاهلون لأهل العلم أعداء. العالم الصادق بيطلع له حاسدين وحاقدين وكاذبين ومفترين ومشوشين، هذا موجود في كل عصر، هذا موجود في كل عصر. قال المؤلف: وقد كثر في هذا الزمان عند الجهال من الناس التساهل في الكلام، حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ كفرية، يعني والعياذ بالله، تخرجهم عن دين الإسلام، ولا يرون ذلك، يعني هذا الكلام الكفري، لا يرونه ذنبا فضلا عن كونه كفرا. هو عند الله مخرج لهم من الإسلام، وهن بيقولوا لك شو فيها، شو قلنا، شو صار. هم لا يرون هذا الكلام أنه معصية خفيفة بزعمهم، لا يرونه ذنبا صغيرا بزعمهم، وهو عند الله كفر، وهو عند الله مخرج لهم من الإسلام، كما سيأتي معنا الحديث بعد قليل في هذه المسألة. قال المؤلف: فيظنون أنهم ما زالوا مسلمين، لكن في الحقيقة هم ماذا صاروا؟ كافرين. أيمتين هذا الإنسان بيعرف حاله أنه صار كافر؟ عند الموت. هلا بعضهم يعرف في الحياة الدنيا، في الحياة العادية، وبعضهم من شدة جهله لا يتعلم ولا يسمع ولا يقبل النصيحة فيتمادى في الكفر. عند الموت يفاجئه عزرائيل، يقول له أبشر بسخط الله وعذابه. عند ذلك يوقن ويعرف ويعتقد أنه كان على الكفر، فإذا دفن في مقابر المسلمين ووجه صدره إلى القبلة ملائكة العذاب لا يتركونه هكذا، بل يضربونه ويحولون صدره ووجهه عن القبلة إلى غير جهة، لأنه مات على غير الإسلام، مات على مسبة الله، مات على مسبة الأنبياء، مات على نوع من أنواع الكفر. فملائكة العذاب لا يتركونه موجها إلى القبلة، بل يضربونه ويحولون وجهه وصدره عن القبلة والعياذ بالله تعالى. وذلك مصداق، أي هذا شيء تحقيق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤكد صدق هذا الحديث. وذلك مصداق، يعني تحقيق لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إن العبد ليتكلم، أي من كلمات الكفر، بالكلمة لا يرى بها بأسا، أي لا يظنها ضارة له، يهوي بها أي بسببها في النار 70 خريفا، أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكفار كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وحسنه. شو يعني وحسنه؟ شوفوا أهمية تحصيل العلم بالتلقي. مش واحد يقرأ لحاله، قال مرة واحد جاهل قرأ هذه العبارة لحاله. رواه الترمذي وحسنه، كيف قرأها؟ قال رواه الترمذي وحسنه، حسنه قرأها حسنه. قام واحد قال له لك مين حسنه؟ قال له بلكي زوجته للترمذي، والعياذ بالله من الجهل. حسنه مش حسنه، حسنه. شو يعني حسنه؟ يعني قال عنه إنه حديث حسن، هذا نوع من الصحيح، يعني هذا نوع من الصحيح. إذن وحسنه، وفي معناه حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، ونصه إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ينزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وحديث الترمذي مفسر له، وحديث الترمذي مفسر له، يعني لحديث البخاري ومسلم. هلا هون عندنا بهذا الحديث عدة فوائد، اسمعوا وركزوا معي منيح. هول يلي بيقولوا لك يشترط للوقوع في الكفر أن يكون شارحا صدره بزعمهم، أن يكون قاصدا وناويا على زعمهم، وهذا ضد الدين، كلامهم هذا تكذيب للقرآن. وماذا يقولون على زعمهم؟ يقولون وأن يكون مريدا للمعنى الكفري، قاصدا مريدا الخروج من الإسلام والدخول في دين آخر. هؤلاء ألغوا باب الردة، وعلى زعمهم لم يبقى مرتد على وجه الأرض. هذا الحديث يكذبهم. شو يعني؟ هذا الحديث يقول لنا، يخبرنا أن الإنسان إذا تكلم باللفظ الصريح من الكفر وهو يفهم معنى ما يقول، انتبه معي، لا يشترط أن يكون شارحا صدره، ولا يشترط أن يكون ناويا ولا قاصدا، إنما بمجرد اللفظ وهو صريح في الكفر وهو يفهم ما يقول كفر وخرج من الإسلام. لو كان جاهلا، اسمع، لو كان جاهلا أن هذه الكلمة تخرجه من الإسلام، لو لم يكن قاصدا، لو لم يكن ناويا، لو لم يكن شارحا صدره، شو الدليل؟ الحديث، إن العبد ليتكلم بالكلمة، ما قال معها نية، ما قال معها قصد، ما قال معها انشراح الصدر، قال بالكلمة، يعني بمجرد اللفظ إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. دليل آخر، لا يرى بها بأسا يعني لا يراها ضارة له، بيقول لك ما فيها شيء، وكلمة قلناها وشو صار، وطولوا بالكم علينا وما تشددوها وما تعصدوها. اسمعوا ماذا قال الرسول، لا يرى بها بأسا أي لا يراها ضارة له، لا يراها تدخله النار، لا يراها تخرجه من الإسلام، مع ذلك أخرجته من الإسلام، مع ذلك ينزل بسببها إلى قعر جهنم. إذن ما قاله سيد سابق وحسن قاطرجي، ما قاله سيد سابق وحسن قاطرجي ومحمد علوي المالكي والقرضاوي وخالد الجندي وعمر خالد، على زعم شؤاله بده يكون شارحا صدره. يعني إذا واحد سبن بيجوا بيسألوه كنت شارحا صدرك حين سببتنا؟ لا، ما بيسألوه، بيرفعوا عليه دعوة، ولا بيسألوه إن كان شارحا صدره أو ناويا. أما إن سب الله بدهم يسألوه على زعم إن كان شارحا صدره أو ناويا أو قاصدا، يعني بزعمهم مسبة الله عندهم أهون من مسبتهم هم. رأيتم كيف يهونون الكفر للناس؟ رأيتم كيف يسهلون للناس أن يكفروا؟ فمين اللي عم بيكفر الناس؟ هم يعلمون الناس الكفر، عم بيقولوا لهم إذا كنتوا غضبانين وزعلانين وطالعة معكم وسبيتم الله وانتم منكم ناويين ومنكم قاصدين، على زعم قال ما بتصيروا كفار. الله ماذا قال في القرآن؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بمجرد اللفظ. ماذا قال ربنا في القرآن؟ اسمعوا هذه الآية، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، يعني بألسنتهم، يعني ما شرط يكون معها انشراح الصدر، وكفروا بعد إسلامهم، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن لا يشترط أن يكون قاصدا ولا شارحا صدره ولا ناويا الخروج من الإسلام، كما أجمعت الأمة على ذلك، ونقل الإجماع في هذه المسألة محمد ابن جرير الطبري في تفسيره. قال المؤلف رحمه الله: وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على قائل كلمة الكفر، الكلمة الكفرية، بالعذاب في قعر النار مع كونه غير عالم بالحكم، لأنه لا يظن فيها ضررا كما في الحديث. فيعلم من هنا أن من قال كلاما كفريا وهو يفهم معنى اللفظ كفر، سواء عرف أن كلامه كفري أم لم يعرف. ولا يشترط أيضا للوقوع في الكفر انشراح الصدر، فمن قال كلاما كفريا كفر ولو كان غير شارح صدره. ولا يشترط اعتقاد معنى اللفظ كما قال هذا الرجل الذي ذكرناه وهو سيد سابق، على زعمه قال يشترط أن يكون شارحا صدره، عالما بمعنى الكلمة، ناويا الخروج من الإسلام، وهذا ليس من دين الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. إذن هؤلاء حسنوا الكفر للناس. ماذا قالوا؟ إذا كان الإنسان غاضبا ليس شارحا صدره فسب النبي والإسلام والقرآن والملائكة وسب الله، قال على زعم ما بيكفر لأنه لم يكن شارحا صدره بزعمهم. إذن ولا يشترط اعتقاد معنى اللفظ، فمن قال كلاما كفريا بإرادته كفر ولو كان لا يعتقد معنى الكلام الذي قاله، كمن يقول والعياذ بالله يا ابن الله، هذا يكفر ولو كان يعتقد أن الله ليس له ولد، لكن يفهم معنى اللفظ أم لا يفهم؟ يفهم معنى اللفظ أم لا يفهم؟ كفر ولو كان اعتقاده أن الله ليس له ولد، لكن بلسانه قال يا ابن الله، صار هذا تكذيب لله، لم يلد ولم يولد، صار شتما لله، صار استخفافا بالله، صار انتقاصا لله، فيكون كفر لو كان لا يعتقد معنى اللفظ. بلسانها قالت لبنتها يا بنت الله، كفرت، وإن كانت لا تعتقد أن الله له بنت. في الشارع أليس بعض السفهاء يقول بعضهم لبعض على زعمه أخت ربك، وهو لا يعتقد أن الله له أخت، هو ما بيعتقد أنه الله عنده أخت. هذا الإنسان كفر بمجرد اللفظ ولو كان لا يعتقد أن الله له أخت، بمجرد اللفظ كفر، استخف بالله ونسب له الأخت. الله ماذا قال في القرآن؟ فلا تضربوا لله الأمثال. بعض السفهاء والعياذ بالله يقول على زعمهم لما بيتخانقوا مع بعضهم يقول مرت الله، بعضهم يقول اخت ربك، بعضهم يقول يا ابن الله. هذه ألفاظ صريحة في الكفر، ألفاظ صريحة في الكفر تخرج قائلها من الإسلام ولو لم يعتقد معناها، ولو لم يعتقد معناها. إذن يجب التحذير من كتاب سيد سابق المسمى على زعمه فقه السنة، نسميه فقه السنة. قال وفيه يقول إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا شرح صدره بالكفر واطمأن قلبه ودخل في دين غير الإسلام بالفعل. الله أكبر، يعني على زعمه مضى في مرتد على وجه الأرض، على زعمه لم يبقى مرتد واحد على وجه الأرض، ما بقي كافر مرتد على وجه الأرض بزعمه. إذن اسمعوا يا إخواننا، حديث الرسول يكفي، إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى، لا يرى بها بأسا، لا يراها ضارة له. بيقول لك شو حكينا، شو قلنا، ليش فيها؟ الرسول ماذا قال؟ يهوي بها في النار 70 خريفا. معناته ولو كان لا يعرف أنها تؤدي إلى الكفر، لو كان لا يعتقد معناها، لو لم يكن شارحا صدره، لو لم يكن ناويا الخروج من الإسلام، فاحذروا هؤلاء الذين يبيحون الكفر للناس وهم يدعون أنهم دعاة للإسلام والعياذ بالله تعالى. قال المؤلف وكذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب كما أشار إلى ذلك الحافظ النووي. شو قلنا اسم النووي؟ أبو زكريا، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، هذا توفي في أواخر القرن 7 الهجري، وهو فقيه شافعي مشهور وحافظ، حافظ للحديث. الحافظ النووي ماذا قال؟ اسمعوا، قال لو غضب رجل على ولده أو غلامه. شو يعني أو غلامه؟ يعني العبد المملوك، ما كان بالماضي في عبد مملوك أرقاء، يعني العبد المملوك، فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما؟ يعني واحد جاي عم بيعترض عليه، كيف تضرب ولدك أو غلامك هذا الضرب المبرح المحرم ألست مسلما؟ فقال لا لست مسلما. قال النووي كفر، مع أنه هو غضبان زعلان طالع معه عزعمه، لكن قالها متعمدا. شو يعني متعمدا؟ يعني قالها بإرادته، ليس على وجه سبق اللسان. سبق اللسان عذر للإنسان، يعني سبق اللسان ما فيه كفر. شو هو سبق اللسان؟ بدنا ننتبه منيح، هو الكلام الذي يجري على لسانك بدون إرادة منك، بدون إرادة بالمرة. مثل مين؟ كما حصل مع الرجل الذي أخبرنا عنه الرسول، كان بالسفر أكليته وشربيته ومصرياته على الناقة، نزل بده يرتاح، نام، استيقظ فقد دابته، عليها الأكل والشرب والمال وكل أغراضه، بحث عنها حتى يأس، تعب فنام، استيقظ فوجدها قائمة عنده. من شدة فرحه أراد أن يشكر الله، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا شو اسمه؟ سبق اللسان. شو قال الرسول؟ أخطأ الرجل، يعني انزلق لسانه للكلمة هذه بدون إرادة، هذا اسمه سبق اللسان. بدعاء الافتتاح في الصلاة والتوجه مش فيه وأنا من المسلمين؟ بعض الناس يسبق لسانهم، ماذا يقول؟ وأنا من المشركين، بيقول عن حاله وأنا من المشركين، سبق اللسان. وبعضهم ماذا يقول؟ وما أنا من المسلمين. هي شو وما أنا من المشركين؟ مرة هون على المنبر خطيب جمعة بدي يقول سيدنا إدريس عليه السلام، سيدنا إبليس عليه السلام، هون على المنبر. هذا يصير سبق اللسان. سبحان الله، هذا دليل على أنه الإنسان عاجز، هذا رد على المعتزلة، دليل أنه الإنسان لا يخلق أفعال نفسه، عم بيجري شيء على لسانه بدون إرادته. سبحان الله، آمنت بالله، دليل أنك ما بتخلق عملك، دليل أنه أنت وعملك خلق لله، هذا دليل ضعف الإنسان. بيحصل معه سبق اللسان يعني بدون إرادة. بس شو قلنا مبارح؟ الأنبياء مستحيل عليهم سبق اللسان، الأنبياء لا يحصل معهم سبق اللسان لا في الشرعيات ولا في العاديات. قال المؤلف رحمه الله بإرادته، يعني قال هذه الكلمة لست مسلما بإرادته، هذا كفر. قال النووي خرج من الإسلام ولو كان غاضبا، فما شرط يكون مهديها على الأخير وراي ومتلج أعصابه وبليلة عرسه، لا لا لا لا لا، لو كان غاضبا، لو كان لاعبا، لو كان مازحا، لو كان في بلاء شديد، طالما أنه بإرادته ليس مكرها وبإرادته تكلم واللفظ صريح، كفر ولا يسأل عن نيته ولا عن قصده. أي أنه لا يشترط للوقوع في الكفر عدم الغضب، قاله النووي وغير النووي، وقاله غيره، أي غير النووي من العلماء من حنفية وغيرهم. هلا بعد المقدمة وصلنا الآن إلى القسم الأول من أقسام الردة. قال المؤلف والردة ثلاثة أقسام كما قسمها علماء المذاهب الأربعة، مثل مين؟ النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم من العلماء. وقد ذكرنا في أول الدرس مين؟ ذكرنا اسم، ذكر أن علماء المذاهب الأربعة ألفوا مين؟ القاضي ما قلت القاضي أنا، قلت الحافظ. الحافظ مين؟ محمد مرتضى، مرتضى الزبيدي. وين؟ بأي كتاب؟ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. بعدنا بالمجلس، شوفوا قد ايه مهم المراجعة. ماذا قال؟ وقد ألف مين؟ أئمة من علماء المذاهب الأربعة الرسائل في الألفاظ المكفرة، وذكرت لكم أسماء أربعة فقهاء وأسماء كتبهم ذكروا فيها أقسام الردة. هذا اليوم بالجلسة قلنا بأول الدرس، لكن الآن وصلنا إلى القسم الأول. اسمعوا ماذا قال العلماء. القسم الأول اعتقادات، وين محلها؟ قلنا القلب، ومحلها القلب. والقسم الثاني أفعال، ومحلها الجوارح. والقسم الثالث أقوال، ومحلها اللسان. وكل قسم من الأقسام الثلاثة يتشعب. شو يعني يتشعب؟ يتفرع. شو يعني يتشعب؟ يتفرع شعبا، أي فروعا كثيرة جدا. فمن الأمثلة على القسم الأول أي الكفر الاعتقادي، وهم بدي أقولكم شغلة قبل ما بلش اسرد سؤال العلماء، بدي أقولكم شغلة انتبهوا، أنه الآن سنحذر من هذه الكفريات. يعني من يعتقد كذا يكفر، من يعتقد كذا يكفر، فما حدا هلا يقول اف شو هيدا، انه كل هالشيء، ما هذا شيء العلماء مجمعينه بكتبهم، وهذا اسمه باب الردة وتحذير للناس من ألفاظ واعتقادات وأفعال الردة. فما حدا يستغرب انه كل هالقد. وعلى فكرة هذا الذي هنا ليس كل الألفاظ ولا كل الاعتقادات. شو قلنا لكم؟ ماذا قال الحضرمي صاحب سلم التوفيق؟ وقد كثر في هذا التساهل في الكلام. هذا من أيمتين قلنا؟ من 200 سنة. كيف اليوم؟ اليوم بعض الناس صار يتسلى وهو يكفر. حكى لي شخص هو بينكم الآن عن شخص في مجلس يمزحون ويلعبون من قرية مشهورة بلبنان، والعياذ بالله ماذا قال؟ قال لصديقه هو عم يمزح، قال له لك ليش قاعد بعيد عنا؟ قاعد قبل الله فشخة، قرب لهون. انظروا إلى الكفر العجيب. وأخبرني أنه صار يتباهى، هذا الملعون الذي كفر صار يتباهى. ماذا يقول؟ كلام على زعم هيئة بيت شعر، يقول والكفر منتوجنا، قال الكفر منتوج، قال في بعض القرى أخبرونا أنهم يقولون وحياة شوارب الله، وبعضهم يقول وحياة راس الله، وبعضهم يقول إيدي على الله. ليس كمثله شيء. أليس بعض أهالي حلب، وليس كلهم، بعض، مثل ما أنه بعض أهالي بيروت بيتلفظوا بألفاظ كفرية، بعض أهالي حلب أليس يقول أبوس ربك؟ والبوس هو اتصال جسم بجسم، التقاء جسم بجسم. قال الزبيدي البوس التقبيل، يعني اتصال جسم بجسم، تمسك ابنك بتبوسه، بتمسك خيك بتبوسه، اتصال جسم بجسم. هذا لا يجوز على الله، كيف يقال أبوس ربك؟ وفي بعض القرى اللبنانية والسورية مثل الزبداني ومضايا وبلودان وبقين وسرغايا ومجد العنجر واللبوة. بعضهم يقول يا كذا، وينسب العورة إلى الله، وينسب الذكر إلى الله. بلفظ آخر ينادي صديقه من شارع إلى شارع يقول له يا كذا، ينسب العورة إلى الله. ذهبنا إلى الزبداني، رجل من آل حمو اسمه الحاج هشام حمو، من أهالي الزبداني، أبو مازن، عنده محمصة بالمنطقة. قال لنا قريبتي كبيرة في السن وبزعمها تتهجد الليل. قلت لها يا فلانة لا تقولي هذه الكلمة، هذا كفر صريح، الله منزه، ليس كمثله شيء. تعرف شو قالت له؟ ليش هو ما قاله هذا الشيء؟ قال على زعمة تتهجد الليل، قال تصلي على زعمها التهجد. قالت له هذا جهل بس كفر، هذا لا يعذر فيه الجاهل. قالت له ليش هو ما قاله هذا الشيء؟ نعوذ بالله من الكفر. اسمه هشام حمو أبو مازن في بلودان، هو أخبرنا. فنسبة العورة إلى الله كفر، نسبة الأعضاء إلى الله، نسبة الجوارح إلى الله كفر. الله يقول في القرآن الكريم فلا تضربوا لله الأمثال. اسمعوا يا أحبابنا، بدأ المؤلف الآن يسرد سردا للتحذير من بعض الكفريات. قال المؤلف فمن الأمثلة على القسم الأول أي الكفر الاعتقادي الشك في وجود الله. شو يعني واحد بقلبه شك هل الله موجود أم لا، هذا شو اسمه؟ كفر. أو وحدانيته، يعني بقلبه شك هل الله واحد أم لا، هذا اسمه شك وهو كفر صريح، وهو كفر صريح. أو مخالفته للحوادث، يعني الله لا يشبه شيئا من كل خلقه بالمرة، شك في قلبه هل الله يشبه أحدا أم لا يشبه أحدا بالمرة، هذا كافر منه مسلم. قال المؤلف أو الشك في صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو رسالته، كأن شك هل هو رسول الله أو لا. يعني إذا واحد في قلبه من غير أن يتكلم قال في قلب أشك في قلبه هل محمد الله أرسله أم لا، شك، هذا كفر صريح وخروج من الملة. أو القرآن، يعني شك هل هو من عند الله أم لا، أو من عند محمد. بعض الناس بيقولوا محمد هو اللي عمل القرآن عزعم، هؤلاء من المسلمين كفار. أو الشك في اليوم الآخر وهو يوم القيامة هل يكون أم لا. بعض الناس شو بيقولوا ببيروت، مين راح شاف إجا وخبر الله ماذا قال في القرآن؟ وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. بعض الناس ماذا يقول؟ أو في قلبه على زعمه بيقول لك هون الجنة وهون النار، ما في لا جنة ولا نار ولا آخرة، هؤلاء ليسوا من المسلمين. كذلك الشك في الثواب أو العقاب أي في وجودهما في الآخرة أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه، يعني عند المسلمين. أو اعتقاد قدم العالم أو أزليته بجنسه وتركيبه أي أفراده كما قال بعض الفلاسفة، أو بجنسه فقط كما قال بعض الفلاسفة فريق آخر وتبعهم أحمد بن تيمية. يعني اللي بيشك بقلبه بيقول بيشك هل جنس العالم أزلي مع الله أم لا، أو بشك هل أفراد العالم المعينة هذه الحادثة أزلية مع الله أم لا، كل هذا تكذيب للقرآن. وهذا الأمر تكلمنا عنه بالتفصيل، وذكرنا من نقل الإجماع على كفر من يقول بأزلية شيء من العالم مع الله. قال المؤلف: أو نفي صفة واحدة أو أكثر من صفات الله الثلاث عشرة الواجبة له إجماعا، ككونه عالما أو قادرا أو سميعا أو بصيرا أو حيا أو مريدا. شو يعني أو مريدا؟ يعني متصف بالمشيئة، المشيئة يعني الإرادة. هذه الصفات من شك في بعضها أو في كلها أو في واحدة منها فهو كافر، لو كان كقريب عهد بإسلام، بل ولو كان قريب عهد بإسلام، لو أسلم الآن ثم شك، قال أو شك في قلبه من غير أن يتكلم، هل الله سميع أم لا؟ هل الله بصير أم لا؟ هل الله قادر على كل شيء أم لا؟ في مثل هذا لا يعذر لو كان أسلم الآن من دقيقة، لأن هذا شيء يدرك بالعقل. وجود الله، تنزيه الله عن الجسم والحجم والشكل والحركة والسكون، وأنه متصف بالصفات الثلاث عشرة، هذا شيء يدرك بالعقل. عصمة الأنبياء، هذا شيء يدرك بالعقل، عرفنا. أما الأحكام الشرعية، الفرض الحرام الحلال المكروه السنة، هذه الأشياء لا تدرك بالعقل، هذه الأشياء لا تدرك بالعقل. يعني أنت ما بتعرف الصلوات الخمس أنه هي فرض بالعقل، هذا يدرك بالسماع. أنت ما بتعرف أنه الزنا حرام بالعقل، هذا يدرك بالسماع، يعرف بالسماع ليس بالعقل. أنت لا تعرف أن الربا حرام بالعقل، إنما بالسماع، إنك تسمع الآية، تسمع الحديث، أو أن هذا الحكم في شريعة الإسلام، وسنتكلم عن هذه المسألة بعد قليل. فالذي يشك في صفة من صفات الله الثلاث عشرة أو في كلها أو في بعضها، هذا كافر لا يكون مسلما. ذكرنا لكم من كم يوم نقل للإجماع مهم جدا، ومهم أنه نحفظه، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، عن الحافظ ابن الجوزي، أنه قال: من شك في قدرة الله على كل شيء كفر إجماعا، كفر إجماعا. لاحظ، عم بيقول من شك في قدرة الله على كل شيء كفر إجماعا. مين قالوا هيدا؟ من نقله؟ نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني. وين؟ بأي كتاب؟ فتح الباري، شرح صحيح البخاري. عن مين؟ عن الحافظ ابن حجر، عن الحافظ ابن الجوزي، نقل فيه الإجماع، قال: من شك في قدرة الله على كل شيء كفر إجماعا. إذا واحد شك، هل الله واحد أم لا؟ هل الله مريد أم لا؟ هل الله بصير أم لا؟ هل الله موجود أم لا؟ بمجرد الشك صار من الكافرين، خارجا من الإسلام والملة، والعياذ بالله تعالى. أو نسبة ما يجب تنزيهه عنه إجماعا كالجسم، أي كأن يعتقد أن الله جسم، وكذا نسبة العجز والجهل والموت لرب العزة والعياذ بالله تعالى، لما في ذلك من تكذيب الشرع. اسمعوا يا إخواننا، كمان إذا واحد شك، هل الله جسم أم لا؟ هل الله منزه عن الموت أم لا؟ هل الله منزه عن الجهل أم لا؟ هل الله منزه عن العجز أم لا؟ هذا شو بيكون اسمه؟ كفر بالإجماع، وهو خروج من الدين. هلا أنا وياكم بدنا نتذكر بعض نصوص العلماء بتكفير المجسمة. ليش؟ لأنه عم تكتر بهالفترة العبارات في الإنترنت وفي الكتب من الجهال بعدم تكفير المجسمة. الجسم يا إخواننا شو هو الجسم؟ ما له طول وعرض وعمق وسمك وتركيب. كل جسم، كل جسم بيتألف من شو؟ من جوهرين فما فوق. الجوهر الفرد ماذا يقال له؟ حجم. الجوهر الفرد يقال له حجم. كل جسم حجم، يكون حجما. كل جسم يكون حجما، لكن الجوهر الفرد يقال له حجم وليس جسما على المعنى الاصطلاحي، لأن الجسم أصلا بيكون مركب من شو؟ من جوهرين وما فوق. فالجوهر الفرد هو أصل كل الحجوم، الجوهر الفرد هو أصل كل الأجسام. الجوهر الفرد، شو هو الجوهر الفرد؟ هو أصغر شيء خلقه الله بحيث أنه لا يرى بالعين المجردة. الجوهر الفرد أصغر شيء خلقه الله من صغره لا يرى بالعين المجردة، هو أصغر الحجوم لا يرى بالعين المجردة. فكل الأجسام أصلها شو؟ الجوهر الفرد. فاللي بيظن أو بيعتقد أنه الله جسم أو قاعد أو جالس هذا كافر. لو قال جسم لا كأجسامنا، لو قال جسم لا كالأجسام، هذا منه مسلم. هلأ أنا وإياكم بدنا نستحضر عبارات العلماء، نتذكر نصوص الأئمة في تكفير مين؟ المجسمة. يعني أنا بتذكر قول الإمام أحمد بن حنبل: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. من رواه؟ الحافظ بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع في المجلد الرابع. غير الإمام أحمد، مين؟ الشافعي. ماذا قال الشافعي؟ المجسم كافر. من روى هذا عن الشافعي؟ الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي، الفقيه الحافظ المحدث، في كتابه الأشباه والنظائر روى عن الشافعي أنه قال المجسم كافر. غير الشافعي مين؟ شو؟ علي ابن أبي طالب. ماذا قال؟ سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بالإنكار أم بالإحداث؟ سؤال سيدنا علي: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. احفظوا آخر عبارة: فيصفونه بالجسم والأعضاء. سيدنا علي شو؟ كفر المجسمة. مين غير سيدنا علي ابن أبي طالب؟ الطحاوي. حلو، وهون في فائدة مهمة ما مطلوب نضيعها. شو هي؟ أنه نقله عن أبي حنيفة، ومش بس، وعن مين؟ عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني هذا شو؟ إجماع. لأنه شو بيقول بأول الكتاب؟ أما بعد فهذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. اسمع معي، البشر حادثون أم لا؟ والجسم حادث أم لا؟ فمن وصف الله بالجسمية يكون وصفه بصفات البشر أم لا؟ فهو كافر بالإجماع، فهو كافر بالإجماع. بس تركنا شغلة هلا هون، شو هو كتاب الطحاوي؟ العقيدة الطحاوية، معلومات احفظوها. غير مين بعد ذكر عن أبي حنيفة؟ لكن في قول مهم كمان عن أبي حنيفة، قول كتير مهم، شو هو؟ هذا عم بيقول أبو حنيفة، عم نحكي عن كفر المجسمة، تكفير، هذا مظبوط، بس وين فيه التكفير؟ عم يقول لا يشبه الخالق مخلوقه، لكن أين التكفير؟ في قول آخر. اسمع شو بيقول أبو حنيفة: من قال بحدوث صفة من صفات الله أو شك أو شك أو توقف كفر. هذا الذي قاله أبو حنيفة. مين كمان؟ اسمعوا يا إخواننا، من جملة من كفرهم إمام أهل السنة علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري في كتابه النوادر، في كتابه النوادر ماذا قال؟ ماذا قال أبو الحسن الأشعري؟ سمعتم سؤال أخونا ماهر؟ عم بيقول عن أبي الحسن الأشعري: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به، وإنه كافر به. هذا إمام المسلمين أبو الحسن الأشعري. بعد فيه مين؟ الفقيه الشافعي أبو حفص ابن الملقن في كتابه التوضيح، في كتابه التوضيح يقول: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. مين بعد؟ الفقيه الحنفي الكمال بن الهمام في كتابه شرح فتح القدير في المجلد الأول قال: إن من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، ولا تصح الصلاة وراءه، لا يقتدى به. مين غير الكمال بن الهمام الحنفي؟ كمان محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي في كتابه مختصر الإفادات قال: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. مين غيره بعد؟ اسمع وانتبه: الفقيه الشافعي ابن الرفعة في كتابه كفاية النبيه في المجلد الثاني في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة قال: من قال الله جسم كفر ولا تصح القدوة به. قال الشافعي: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. نقل هذا عن القاضي حسين عن نص الشافعي: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. مين بعد في غير كمان؟ الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في المجلد الثاني من كتابه إتحاف السادة المتقين في باب صفة الأئمة في كتاب الصلاة قال: بتكفير المجسم والقدرية، وأن الصلاة لا تصح وراءهم. مين بعد؟ الفقيه عبد الغني بن إسماعيل الحنفي في كتابه صدح الحمامة في شروط الإمامة. مين بعد؟ الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق قال: وممن يكفرون المجسمة ولا تصح القدوة بهم. ولا تصح القدوة بهم. بعد في كتير، إذا بدنا نرجع رجوع، أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماذا قال؟ والبحث عن ذاته كفر وإشراك. كيف اللي بيقول الله جسم وقاعد وجالس وحجم وشكل وصورة؟ أبو بكر الصديق يكفره، أبو بكر الصديق يكفر المجسمة. إذا نصوص كثيرة، قد صرنا ذاكرين 11 واحد 10، في كتير بعد. إذا احفظوا هذا الإجماع. الآن نذكر إجماعا، بيكون ذكرنا نصوص ونقول إجماع. نقل القاضي، ومهم تحفظ النصوص والمراجع والكتب والأسماء. نقل القاضي عبد الوهاب أبو محمد البغدادي المالكي في شرحه على عقيدة مالك الصغير، اسمع، في صحيفة 22 من هذا الكتاب، بيقول: من قال، اسمعوا العبارات، من قال بما يؤدي ويؤول إلى التجسيم والحلول في الأماكن والانتقال فهو كفر عند كافة أهل الإسلام. فهو كفر عند مين؟ عند كافة أهل الإسلام. بعد هذا لا يلتفت إلى قول الذين يقولون إن المجسم لا يكفر. يا أخواننا يا أحبابنا، الله يقول ليس كمثله شيء. بيجي واحد بيقول الله جسم، يكفر أم لا يكفر؟ كذب الله أم صدقه؟ كذب الله. فكيف يقال لا يكفر والعياذ بالله تعالى؟ قال المؤلف رحمه الله: مما لا يخفى عليه حكم تحريمه في الشرع كالزنا واللواط والقتل، قتل المسلم بغير حق، والسرقة والغصب. يعني بدكم تنتبهوا معنا، من جملة الكفريات أو تحليل محرم بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام، بأن اشتهر ذلك بين العلماء والعامة، وكان ذلك الأمر المحرم مما لا يخفى عليه أنه في حكم الشرع محرم. يعرف أن هذا في الشرع محرم، بيرجع بيجي بيقول حلال، هذا شو بيكون؟ صار كافر، لأنه كذب الشريعة وعاند الدين. كالذي يقول الزنا حلال، كالذي يقول اللواط حلال، كالذي يقول قتل المسلم بغير حق حلال، كالذي يقول السرقة حلال، كالذي يقول الغصب حلال. طالما أنه بيعرف أنه هذا في الشرع حرام وأحله، شو صار؟ يعرف أن هذا في الشرع حرام وأحله، شو صار اسمه؟ معاندا للدين، هذا عناد للدين، هذا كفر، صار مكذبا للدين. اسمعوا ماذا قال المؤلف. قال: أما إن كان قريب عهد بإسلام ولم يعلم تحريم المسلمين لذلك فقال عنه إنه حلال لا يكفر إنما يعلم. واضح؟ إنسان قريب عهد بإسلام، شو يعني قريب عهد بإسلام؟ أسلم من جديد، أو كقريب عهد بإسلام. من قريب عهد؟ نشأ بين أبوين مسلمين، عاش بين المسلمين، لكن لا أهله علموه، ولا في المسجد تعلم، ولا في المدرسة، ولا خالط أهل العلم، ولا سمع منهم، أو كان قد نشأ في بادية بعيدة عن العلماء ولم يسمع أن الخمر محرم في الإسلام، لم يسمع فقال الخمر حلال، هذا يعلم ولا يكفر. حأرجع عيد، اسمعوا منيح، قريب عهد بإسلام. شو يعني قريب عهد؟ أسلم جديدا. أو كقريب عهد. شو يعني كقريب عهد؟ هو مسلم منه كافر وأسلم جديد، مسلم لكن لم يسمع من العلماء ولا خالط العلماء، لا أهله علموا ولا بالجامعة تعلم ولا بالمدرسة تعلم، أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء ولم يسمع لا بآية ولا بحديث ولا أن هذا في دين الإسلام، إجا قال الخمر حلال، هذا نعلمه ولا نكفره. إذا كان من بعد ما علمناه، من بعد ما سمع، رجع قال الخمر حلال، شو بيكون صار؟ كافر، لأنه عاند الشرع، لأنه عاند الدين، لأنه عاند الدين وعاند الشرع. قال المؤلف رحمه الله: أو تحريم حلال ظاهر كذلك، أي معلوم من الدين بالضرورة ولم يخفى عليه ذلك، يعني شيء يعرفه العالم والجاهل، يعرفه الناس أنه من دين الإسلام، معلوم من الدين بالضرورة أنه من الإسلام، يعني من شدة استفاضته بين الناس، من كثرة انتشاره بين الناس صار معلوما من الدين بالضرورة. مثل شو؟ إنه البيع الموافق للشرع حلال، النكاح الصحيح حلال. إجا واحد عايش بين المسلمين بلغه ذلك وقال اليوم المعيشة صعبة، حرام واحد يتزوج، بقى ما بيجوز واحد يتزوج، هذا شو صار؟ كافر، لأنه حرم ما علم من الدين بالضرورة حله وهو يعيش بين المسلمين، أو حرم البيع. هذا الإنسان حرم هذا الشيء يكون كفر، أو نفي وجوب مجمع عليه كذلك، بأن كان وجوبه ظاهرا معروفا بين المسلمين عالمهم وجاهلهم. مثل شو؟ كالصلوات الخمس، أو سجدة منها، أو وجوب الزكاة والصوم في رمضان والحج والوضوء. فمن اعتقد عدم وجوب أمر من هذه الأمور فقد كفر، لأنه بيعرف أنه هذه من الدين، عايش بين المسلمين، وهذا شيء بيعرفه العالم والجاهل، العامة والخاصة، واضح؟ مع ذلك قال الزكاة ليست فرضا على من وجبت عليه، الصلوات الخمس ليست واجبة، قال أو ما بقى فرض يصلوا خمس صلوات، بيصلوا أربعة بكفة أو ثلاث صلوات أو بكل ركعة سجدة واحدة بدل سجدتين، هذا كافر. أو أنكر فرضية رمضان، هذا كافر، لأنه يعيش بين المسلمين ويعرف أن هذا من دين الإسلام، واضح لهون؟ أما من كان يعيش بين المسلمين لكن لا سمع ولا عرف ولا بلغه ولا تعلم أن الصلوات الخمس واجبة، ما بيعرف، بحياته ما سمع فأنكر، هذا يعلم. واحد هون ببيروت كثير منكم بيعرفوه بس ما حأذكر اسمه، هون ببيروت، في بيروت، وكان بمدرسة بسموها إسلامية وبلزقة في جامعة، ما كان يعرف انه في صلاة الصبح، كان مخمن انه في اربع صلوات بس. ليش؟ كان يجي وقت المدرسة على المدرسة الظهر يفوتوهن على الجامع ويروح على البيت بعدين، فلا أهله يفيقوه يصلي الصبح ولا هو يفيق، ما بيعرف، بقي فترة طويلة حتى صار عمره قريب 37 سنة عرف بعدين أنه في شيء اسمه صلاة الصبح، بعضكم يعرفه. مثل هذا الإنسان شو قال له الشيخ وقت رحمه الله؟ قال له: ما كفرت. ليش؟ ما سمع ما عرف ما بلغه من أحد بالمرة. هذا بتعلمه، واضح؟ هذا تعلمه. واحد تاني من عيلة كمان مشهورة ببيروت وأجداده مشايخ وإخواله مشايخ، هو قال لي، هو حكى لي، قال لي أنا قبل ما أتعلم عندكم ما كنت أعرف إنه في شيء اسمه الغسل من الجنابة هون ببيروت. واحد حكى لي عن سته كمان من عيلة مشهورة ببيروت بنواحي دار الأيتام 20 سنة وهي تصلي صلاة العصر الفرض، تصليها زعمها ركعتين هون ببيروت. الشيخ جمال صقر بتعرفوه؟ واللي ما بيعرفوه يتعرف عليه. الشيخ جمال صقر هو أخبرني، قال لي طلعت بسيرفيس مع رجال كبير وعم بحكي معه وعم سيره، قلت له يا عم كيف عم بتقضي وقت الصيام؟ قال له بطلع بعد الظهر بتكس على هالسيارة شوي، برجع بروح بعد العصر على البيت برش لسطيحة وبسقي هالزرعات وحب عمر الأرجيل وقعد بتسلى للمغرب. قال بيقعد بأرجل بيكون شبع تتن وتنبك من العصر للمغرب وهو يعيش في بيروت. شو قال له؟ قال له أنا بصلي الصلوات الستة. الله أكبر، الصلوات الستة قال بيصليهن. قال له أيو كيف الصلوات الستة؟ الصلوات خمسة. قال له شو؟ قال له عنا الرزنامة بالبيت والإمساكية. قال له ليش شو مكتوب على الإمساكية؟ قال له في عنا الفجر بعدين الشروق. قال له بقوم بصلي الشروق أنا. الشروق يعني شروق الشمس، يعني خلص وقت صلاة الصباح، مخمن الشروق يعني صلاة سادسة والعياذ بالله. هذا ببيروت عم بحكيكم، ببيروت. هذا هنا في بيروت، تتعجبوا؟ هذا يعلم، ما بقولكم مثل هذا بحياته ما سامع لا بآية ولا بحديث ولا حدا من المسلمين علمه ولا سمع بالمرة. هذا يعلم لا يكفر، هذا يعلم. أنا صادفت ناس هون ببيروت، واحد رجل كبير يعني منه صغير، شاب يعني، ما كان يعرف أنه صلاة الجمعة واجبة على المكلفين. في ناس ما بيعرفوا أنه صلاة الجمعة فرض على المكلفين، وبالعكس تعرفوا في ناس شو بيعتقدوا؟ كانوا ببيروت كانوا بيعتقدوا أنه صلاة العيد فرض. في ناس كانوا يعتقدوا أنه صلاة العيد فرض. هي صلاة العيد سنة مؤكدة، صلاة العيد سنة مؤكدة. شوفوا العجائب، بيعتقد صلاة العيد فرض والجمعة منا فرض. الله أكبر. إذن يا إخواننا ويا أحبابنا، مثل هذا الذي يعتبر كمن أسلم الآن في مثل هذه المسائل يعلم ولا يكفر، يعلم ولا يكفر. قال المؤلف رحمه الله: أو عزم على الكفر في المستقبل. من عزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال، يصير كافرا الآن. أو على فعل شيء مما ذكر من المكفرات، يعني نوى أنه بعد شهر يدعس على المصحف، الآن صار كافرا. قال لمرته إذا بعد تزعليني بدي أكفر لك، هذا نوى عزم هدد بالكفر. شو بيقول أبو حنيفة؟ الرضا بالكفر كفر. شو بيقول ابن حجر؟ والعزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال. لا خطوره في البال بدون إرادة، يعني كمان إذا تردد، إذا واحد قال في قلبه أكفر أم لا أكفر، أسب له ربه أم لا، أدوس المصحف أم لا، أنكر وجود الخالق أم لا، تردد في ذلك أو شك في كل هذا يكفر ويخرج من الإسلام. لا خطوره في البال بدون إرادة، أما إذا خطرت الخواطر الكفرية على قلبك بدون إرادة، شو يعني الخاطر؟ ما يرد على القلب بدون إرادة وأنت لم ترضى به ولم تستحسنه، فإنك لا تكفر، لأن الخاطر لا يناقض الجزم. هذه الخواطر مهما كانت بشعة في الكفر، طالما أنت لم ترضى بها ولم تستحسنها بل أنت تكرهها، هون ما بيضرك بل ويكون لك ثواب، بكرهك لها لك ثواب وأجر عند الله. أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لتكذيبه القرآن، لأن الله نص على صحبته في القرآن. إذا واحد قال أبو بكر من صاحب الرسول بلسانه أو بقلبه، هذا كفر لأنه كذب الله. الله ماذا قال؟ إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. وقد أجمعت الأمة أن الصاحب هنا هو مين؟ أبو بكر الصديق. واحد ملعون، شيطان، عفريت نفريت، شيطان ليطان، خبيث على التلفزيون، عدو الله، ماذا قال؟ قال إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال هذا مش أبو بكر، قال النبي بالهجرة كان معه كلب مرافقه، قال فهذا كلب كان معه بالكهف. قال شوفوا هالضلال وهالكفر. أبو بكر الصديق أفضل البشر بعد الأنبياء، أبو بكر هو أفضل البشر بعد الأنبياء. لك يا أخواننا، سيدنا علي كان يصلي الصلوات الخمس خلف أبي بكر، وعلى المنبر بايعه، الخلفاء الأربعة كانوا متحابين. فإذا واحد خبيث بده يعمل فتنة ما تردوا عليه؟ إياكم واحد منكم يكره سيدنا علي نكاية بمن يسب مثلا أبا بكر أو عمر أو عثمان، لا، اللي بيسب علي كمان ملعون خبيث، واللي بيسب عمر ملعون خبيث، واللي بيسب عثمان ملعون خبيث، واللي بيسب أبو بكر ملعون خبيث. هؤلاء الأربعة أولياء الله وأحبابه وأحباب رسول الله، هؤلاء هم أفضل البشر بعد الأنبياء، هم أفضل البشر بعد الأنبياء. قال المؤلف: أو أنكر رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته عند المسلمين كآدم وموسى وعيسى ومحمد وإبراهيم، يعني مجمع على رسالته عند المسلمين، بيجي واحد ينكر رسالته، هذا شو بيكون؟ كافر، منه مسلم. أو جحد حرفا مجمعا عليه، أي على ثبوته أنه من القرآن، فأنكره مع علمه بأنه منه. مثلا واحد قال والعياذ بالله هو الله أحد، هذا مش جحد حرف واحد، جحد كلمة، قل. فإذا كان جحد حرف مجمع عليه أنه من القرآن عنادا ليس جهلا يكفر. وبعض الناس جحد هذه الكلمة، قال محمد مات فلا نقول قل، نقول هو الله أحد، هذا كافر. مثل هذه الأنثى المنسوخة نوال السعداوي، ماذا قالت في قناة الـ LBC ببرنامج بدون رقيب أو بدون رقابة، كمان عامليته وحدة مصرية هذا البرنامج، أنا سمعتها، هذه نوال السعداوي قالت: ما كان ينبغي أن يقول رب العالمين في القرآن قل هو الله أحد، قالت كان ينبغي أن يقول قل هي الله أحد. قالت الله روح والروح مؤنث فالله أنثى. انظروا إلى الكفر العجيب، انظروا إلى الكفر العجيب في هذا العصر. وبعض الناس يقولون لنا: لماذا تحذرون من الكفر؟ هذه نوال السعداوي بتقول عن الحج أعمال وثنية، وتقول محمد ليس قائدا وليس قدوة. على زعمها تقول محمد ليس قدوة. هذه الملعونة تدعي أنها مفكرة وكاتبة. هذا الكفر قالته في فضائية الـ LBC، أنا سمعتها. قال المؤلف: فأنكره مع علمه بأنه منه، أو زاد حرفا فيه، فيه بشو يعني؟ في القرآن. أو زاد حرفا فيه أي في القرآن، مجمعا على نفيه، أي أجمع المسلمون على أنه ليس منه، معتقدا أنه منه عنادا، بخلاف من زاده جهلا. واحد جاهل ليس عنادا، لجهله ظن أن الآية فيها زيادة واو، والآية ما فيها واو، هذا لا يكفر، يعلم، عرفنا؟ لجهله ظن أن الآية بدون واو هي فيها واو مثلا، كمان هذا يعلم ولا يكفر. أما الذي يكفر مين عم نقول؟ المعاند الذي جحد حرفا من القرآن عنادا، أو زاد حرفا فيه شو؟ عنادا، هذا الذي يكفر. قال المؤلف: أو كذب رسولا أو نقصه بأن نسب إليه ما لا يليق. بعض الناس يستهزئون بالأنبياء، بموسى، بعيسى، بمحمد، بإبراهيم، أي كلام بالتصريح أو بالتلميح بالتعريض فيه استخفاف بالأنبياء هو كفر. أو صغر اسمه، كأن قال عن موسى مويسى تحقيرا، هذا شو بيصير؟ كافر. إن صغر اسمه تحقيرا كفر وخرج من الإسلام، يعني بقصد إهانته، هذا حقر نبيا أو اسم نبي، هذا يكون من الكافرين. بعض الناس يصغرون أسماء الأشخاص تحببا بهم، هذا بالنسبة للأشخاص ما فيه كفر. بالنسبة للأنبياء من صغر أسماءهم تحقيرا شو؟ يكفر. أما اللي عزعمه عم بدلع اسم هذا النبي، ليس تحقيرا، ليس إهانة، وليس استخفافا، وليس استهزاء، عند ذلك لا يكفر، لكن يكون عليه معصية. هذا بالنسبة للأنبياء، واضح؟ يكون عليه معصية. قال المؤلف رحمه الله: أو جوز نبوة أحد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بأن اعتقد أنه يجوز أن ينزل وحي بالنبوة على شخص لم ينبأ قبل سيدنا محمد. وهذا فصلنا فيه عندما تكلمنا عن نزول عيسى المسيح، وأن نبينا هو آخر الأنبياء. إذن أجمعت الأمة على كفر من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد، ادعى النبوة أو ادعاها لغيره أو صدق مدعيها، ففي هذه الأحوال يكفر بإجماع الأمة. والآن نكون وصلنا إلى القسم الثاني من أقسام الردة، غدا نكمله. والحمد لله رب العالمين، هللوا وصلوا على النبي.